الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب التوحيد، وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. طيب، هذا الحديث ورد في الباب الذي سماه المؤلف رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. الغلو في قبور الصالحين بتعظيم هذه القبور وبناء المساجد عليها وإيقاد هذه القبور بالمصابيح ويجعل لها السطر ونحو ذلك، فالغلو في هذه القبور يصيرها أوثانا، أي معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. الوثن هو ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، سواء كان شجرا أم حجرا أم صنما أم غير ذلك. طيب، الحديث الذي معنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. طيب، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن، يعني دعا باللعن ودعا بالطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى على زائرات القبور. طيب، هذا اللفظ فيه إيه؟ زائرات القبور، ولكن جاء في لفظ آخر زوارات القبور. وحديث زوارات صيغة المبالغة أصح من حديث زائرات. وهذه المسألة اللي هي مسألة زيارة النساء للمقابر اختلف فيها العلماء على أربعة مذاهب في مسألة زيارة النساء للمقام. طيب، الرأي الأول في هذه المسألة هو تحريم زيارة النساء للقبور وأنها من كبائر الذنوب، واستدلوا بالحديث المذكور حيث فيه لعن زائرات القبور. ومن تعريف الكبيرة أنها كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة أو فيها لعن، أو وصفت في الكتاب والسنة بأنها من الكبائر. إذن إيه؟ أربعة أشياء إذا اقترنت المعصية بواحد من هذه الأمور الأربعة كانت من الكبائر. الأمر الأول أن يكون فيها حد في الدنيا، والأمر الثاني أن يكون فيها وعيد خاص في الآخرة، والأمر الثالث أن يكون فيها لعن يتوعد صاحبها باللعن والطرد من رحمة الله تعالى، والأمر الرابع أن تكون موصوفة في الكتاب والسنة بأنها من الكبائر، كحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا. طيب، فإذا هذا هو القول الأول، أن زيارة النساء للقبور محرمة وأنها من كبائر الذنوب لهذا الحديث. طيب، القول الثاني هو أن زيارة النساء للمقابر مكروهة فقط وليست محرمة، وهذا القول هو القول المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. عليه أكثر الحنابلة يقولون بأن زيارة النساء للمقابر مكروهة لا تصل إلى التحريم، لحديث أم عطية رضي الله عنها، والحديث في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا تشديدا يصل إلى درجة التحريم في اتباع الجنائز. طيب كيف إذا نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور؟ الذين قالوا بهذا القول قالوا الجمع بين الأحاديث، أن اللعن الوارد في الحديث السابق المراد به زائرات القبور اللائي ينحن عليها أو يتكلمن بكلام فيه جزع واعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، أو يقترن بزيارتهن لطم للخدود وشفح للجيوب ونحو هذا. لكن إذا خلت الزيارة من هذا فتكون مكروهة فقط لهذا الحديث: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. طيب القول الثالث أن زيارة القبور تجوز بغير كراهة للنساء، يجوز للنساء زيارة القبور بغير كراهة. طيب ما دليل ذلك؟ دليلهم حديث المرأة التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند قبر، وهذا الحديث أيضا في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتقي الله واصبري. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة وهي تبكي عند القبر، قال: اتقي الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي أو بمثل مصيبتي. وكانت المرأة لا تعرف أن الذي يكلمها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من شدة الجزع والبكاء على يعني على هذا القبر، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبة. فانصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس قالوا لها: تدري من كلمت يعني كلمك ومن قلت له هذا الكلام؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر، جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر من مقالتها وتذكر أنها لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني إيه الصبر؟ فعلا يظهر عند الصدمة الأولى، أول ما يعني يبلغ الإنسان الخبر الذي يؤلمه ويحزنه المؤمن يبدو منه الصبر عند هذه الصدمة، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويسترجع ويدعو ويظهر منه الصبر. لكن بعد الصدمة الأولى الجميع يستوي، يعني الذي جزع في البداية لن يظل جزعا مدى الحياة، فيجزع شوية وبعدين بعد ذلك يسلو عن مصيبته يعني شاء أم أبى. فإذا الصدمة الأولى هي التي تميز الصابر من غير الصابر كما في هذا الحديث. فالشاهد في هذا الحديث وهو في الصحيحين كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهدها تبكي عند القبر وقال لها: اتقي الله واصبري، ولم ينهها عن زيارة القبر، وما قال لها: انصرفي من هنا ولا اخرجي من المقابر ولا كذا. فإذا دل هذا على أن زيارة النساء للمقابر جائزة، أو يعني يقال أنها مكروهة كراهة لا تصل إلى التحريم. كذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهل البقيع في الليل واستغفر لهم ودعا لهم، وأن جبريل عليه السلام أتاه في الليل وأمره بذلك. جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وبلغه الأمر من الله سبحانه وتعالى أن يخرج إلى البقيع وأن يستغفر لأهلها، يذهب إلى المقابر البقيع المقابر المدينة ويدعو لأهل البقيع ويستغفر لهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، ومن المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت في الفراش والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بجوارها، وبعدين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها: فأخذني ما يأخذ النساء من الغيرة، غارة يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى امرأة أخرى من أزواجه. فخرجت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته في البقيع، فدخلت إلى المقابر ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المقابر. يعني فلما أبصرها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أقول لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول إذا أتت المقابر، وماذا أقول إذا أتيت المقابر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي تقوله إذا أتت المقابر، وهذا أيضا دليل آخر على أن النساء يسمح لهن بزيارة المقابر. القول الرابع أن زيارة المقابر للنساء سنة كما هي للرجال، يعني لا هي مكروهة ولا هي جائزة فقط، بل هي سنة مستحبة، وأن النهي عن زيارة القبور للنساء منسوخ كما نسخ النهي عن زيارة القبور للرجال. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سبق أن قال أنه نهى أصحابه عن زيارة القبور، فقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. والحديث في صحيح مسلم، ويعني أصحاب هذا القول قالوا: إذن الأحاديث التي فيها النهي عن زيارة النساء إلى المقابر تحمل على أنها كانت قبل أن يسمح النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة المقابر، وأن قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها هذا خطاب للرجال وللنساء جميعا، فيه السماح للجميع بزيارة القبور وأنها تذكر بالآخرة فتكون مستحبة. قالوا: وكذلك يعني جاء في أثر رواه الحاكم وصححه وصححه الحافظ الذهبي أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة التابعي، قال: أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: إنه أمر بها بعد ذلك. قالت: إنه أمر بها بعد ذلك، يعني عائشة رضي الله عنها كانت من أصحاب هذا القول، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة المقابر ونسخ النهي عن زيارة المقابر أن هذا الحكم كان للرجال وللنساء، ولأجل هذا ذهبت هي تزور قبر أخيها عبد الرحمن، وهذا كما ذكرنا الحديث هذا في رواه الحاكم وصححه الحافظ الذهبي، فهو أثر صحيح. فإذا هذه أربعة أقوال: إما أن زيارة القبور للنساء يعني كبيرة من كبائر الذنوب، وفي المقابل أنها سنة مستحبة، وبعدين التوسط أنها مكروهة أو جائزة بغير كراهة. والصواب في ذلك أن يقال أن زيارة القبور للنساء إذا اقترن بها النياحة أو لطم الخدود أو شق الجيوب أو كان فيها جزع أو اعتراض على القدر أو كذا فتكون محرمة، وتحمل عليها أحاديث النهي عن ذلك. وكذلك أيضا الإكثار من زيارة القبور لأنها وسيلة إلى الوقوع في هذا الحرام فتكون حراما، لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وأما إذا كانت الزيارة يعني قليلة أو على فترات متباعدة وخلت من المحرمات وخلت من المحرمات، يعني تكون جائزة أو مكروهة بغير تحريم، وهذا التوسط في هذه المسألة. طيب، بالنسبة لزيارة النساء لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل في هذا الحكم الذين قالوا أن زيارة المقابر تجوز أو تكره فقط وليست حراما، فالمرأة كذلك إذا لم تشد الرحال، يعني ما سافرت خصيصا لأجل زيارة القبر، ولكن كانت في حج أو عمرة وزارت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صارت في المدينة فيشرع لها أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إما على سبيل الجواز أو أنه مكروه، يعني يكون حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كحكم زيارة غيره. وحتى الذين منعوا المرأة من زيارة المقابر قالوا إنها لا بأس إذا ذهبت إلى المسجد لتصلي فيه وصار القبر قريبا منها أنها تقف وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ما دامت حتى الذين منعوا من زيارة القبور للنساء قالوا إنها إذا كان قصدها زيارة المسجد وصارت متواجدة قريبة من القبر لا مانع أنها تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما دام القبر قريبا منه. طيب، نرجع مرة أخرى إلى الحديث الذي معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والمتخذين عليها المساجد والسرج. طيب، نيجي عند المتخذين عليها المساجد. ما معنى اتخاذ المساجد على القبور؟ اتخاذ المساجد على القبور يكون بأحد أمرين، إما أن يبني مسجدا فوق القبر، وهذا أمر محرم، لا يجوز بناء المساجد على القبور، فهذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن يتخذ القبر مسجدا، بمعنى أن يصلي عند القبر صلاة ذات سجود، أن يقف عند القبر ويصلي في المقابر، فهذا أيضا من اتخاذ القبور مساجد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين على المقابر مساجد، أي الذين يبنون المساجد على القبور أو يتعمدون الصلاة عند القبور، إلا صلاة الجنازة، فسبق أن صلاة الجنازة يمكن أن تصلى عند القبر إذا لم يتمكن الإنسان من الصلاة على الميت مباشرة، يمكن أن يذهب إلى قبره ويجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه صلاة الجنازة. طيب، والسرج ما معنى السرج؟ السرج أي المصابيح، الذين يوقدون المصابيح على القبور ليلا ونهارا تعظيما وغلوا في صاحب القبر، غلوا في صاحب القبر. فإذا كان هذا القصد من إيقاد المصابيح عند القبور كنوع من تعظيم القبر لكي يصير القبر مميزا، فهذا منهي عنه، لكن أذن العلماء في أن يصطحب الإنسان معه مصباحا إذا كان يدفن ليلا، بحيث أن يرى القبر أثناء الحفر ووضع الميت وكذا، هذا ليس داخلا في النهي اللي هو يوضع مصباح كده على سبيل تزيين القبر وتعظيم القبر، توضع عليه إضاءة وأنوار وكذا بحيث أن يصبح للقبر نوع من التعظيم، فهذا منهي عنه. لكن إذا كان الإنسان يدفن الميت ليلا فلا مانع أنه إذا كان في الليل وكان اليوم مثلا غير مقمر أو كذا والوقت ظلام أو كذا ويحتاج إلى أن يرى طريقه حتى لا يدوس على المقابر مثلا وهو يمشي في الطريق، أو لكي يرى المكان الذي يحفره ونحو هذا، فيمكن له أن يصطحب مصباحا ولا يكون هذا داخلا في النهي، لأن غرضه في هذه الحالة ليس تعظيم القبر بوضع المصباح ووضع إضاءة على القبر بحيث يصبح القبر معظما. فالخلاصة أن هذه الأحاديث تدل على النهي عن تعظيم المقابر. النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب اللي هو باب تعظيم المقابر بأي نوع من أنواع التعظيم، لئلا يؤدي هذا إلى الغلو فيها وإلى عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. وقد يعني رأينا بأعيننا ما حدث بسبب مخالفة هذه الأوامر النبوية، فالآن الناس بنوا على المقابر وجعلوا قبابا مزركشة ومزخرفة، وضعوا سطورا ووضعوا مقاطير من الذهب أحيانا في بعض المقابر في مصر وغيرها، يوضع عليها مقصورة من الذهب، والأضواء والإنارة، كل هذا من تعظيم المقابر الذي أدى إلى الغلو فيها، وجعلت لها صناديق للنذور، ويذبح لها من دون الله، وينذر لها من دون الله، ويستغاث بأصحابها، وكل هذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وسد الطرق التي تؤدي إليه. نعم. هنا يسأل عن الذين يعني يسكنون في المقابر وكذا. طبعا الأصل أن المسلم ليس له أنه يسكن في المقابر ويتخذها يعني مكانا يصلي فيه، وسيحتاج بالتالي إلى البناء وإلى الإضاءة وإلى كذا، ولكن هذا يعني يكون من باب الضرورة، لو صار الإنسان ليس له مأوى إلا هذا المكان فيكون يعني مضطرا إلى ذلك، لكن متى ما قدر على الخروج منها أو كانت الدولة يعني تستطيع أنها تخرج الناس وتبني لهم مساكن في مكان آخر، فهذا يعني وضع للضرورة فقط يعني. لكن الأصل أن هذا لا يجوز. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، هذا الباب هو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير الأوثان، والأوثان جمع وثن، والوثن كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله. والفرق بين الوثن والصنم أن الصنم يكون له صورة، يكون عبارة عن تمثال على شكل إنسان أو حيوان، على صورة إنسان أو حيوان ذي روح. وأما الوثن فأعم من ذلك، يشمل الصنم ويشمل كذلك أيضا القبر والحجر والشجر، كل هذا من الأوثان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فمعنى هذا من أن القبر يمكن أن يصير وثنا إذا عبد من دون الله. قال تفسير العبادة: العبادة هي التذلل والخضوع للمعبود خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما، هذا من تفسيرات العبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعل قبري وثنا يعبد. كذلك تفسير آخر للعبادة، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لأن كل هذا عبادة، معنى هذا أن الذبح عبادة والنذر عبادة والدعاء عبادة وهكذا. قال المسألة الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يتعظ إلا مما يخاف وقوعه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعظ إلا مما يخاف وقوعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعوذ من شيء يعني خيالي، لا يمكن أنه يقع شيء مستحيل أن يقع، ولكن هو صلى الله عليه وسلم يتعوذ من شيء يعني يمكن أن يقع، فهذا يفيد التحذير من هذه الأشياء التي تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معنى الاستعاذة من الإنسان يعني يلتجئ إلى الله تعالى ويحتمي به من وقوع أمر يكرهه، يعني يخشى الإنسان أن يقع هذا الأمر فيلجأ إلى الله تعالى يعني حذرا من وقوع هذا الأمر. فمعنى هذا أن اتخاذ القبور أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، أن هذا أمر يعني يشير النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر ممكن الوقوع، ولهذا تعوذ منه. الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن يعني دعاءه دعاءه ألا يجعل الله قبره وثنا يعبد، قرن ذلك بأن هناك أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني هذا الأمر حدث في قبور أنبياء سابقين بنيت عليها مساجد. قال الخامسة ذكر شدة الغضب من الله سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة أن غضب الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته عز وجل، وأن غضبه سبحانه وتعالى اشتد على هؤلاء الأقوام. فمن فائدة ذلك أن غضب الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الله سبحانه، وأنه قد يكون في وقت أقوى وأعظم من وقت آخر، أو على قوم أشد من من الغضب على قوم آخرين. ويدل على هذا حديث الشفاعة الذي في الصحيحين، الحديث في أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. سبحانه وتعالى غضب الله تعالى يوم القيامة من المجرمين والظالمين الذين يعني يجتمعون بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء، فيغضب الله عز وجل عليهم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله سبحانه وتعالى. قال السادسة وهي من أهمها، من أهم المسائل أو الفوائد التي تستفاد من هذا الباب، معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان. معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان. اللات وثن كان يعبد في الجاهلية، قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وعرفنا في هذا الباب صفة هذا الوثن، وذلك أن اللات هذا كان في الأصل رجلا يلت السويق، يعني يحمص الشعير ويطحنه ويضع عليه تمرا أو شيء من هذا ويطعم الحجاج فكان رجلا محسنا يحسن إلى الحجاج ويطعمهم. فلما مات هذا الرجل عكفوا على قبره، يعني عظموا قبر هذا الرجل. بعدين دارت الأيام وصار القبر هذا صار عليه بناء، صار عليه يعني حجرة وعليها سطور وعليها كذا، وصار وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فهدم اللات، هدم هذا الوثن وكسره. فإذا اللات عرفنا أنه يعني كان رجلا صالحا، ولهذا قرأ روي في روايته عن يعقوب في إحدى القراءات المتواترة قال أفرأيتم اللات والعزى، يعني اللات اللي هو الرجل الذي يلت السويق، لأنهم عبدوا اللات اللي هو الرجل نفسه كما يستفاد من هذه القراءة، ومن القراءة الأخرى عبدوا اللات، عبدوا القبر والوثن الذي صنع عند قبر هذا الرجل. وأيضا جاء في التفسير أنه مشتق له اسما من اسمه تعالى الله، الحادم في أسماء الله تعالى اشتق لهذا الوثن اسما من أسماء الله تعالى. قال السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، رجل صالح يعني هم يظنون فيه الصلاح أو يحسبونه وكذا. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، من الله اسم صاحب هذا القبر، وذكر معنى التسمية أنه كان يلت السويق، يعني يعجن للسويق ويطعم الحجاج. التاسعة لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها، لعنه من أسرج القبور، يعني أضاء عليها المصابيح وعظمها بهذه الإضاءة. طيب ننتقل إلى الباب الذي بعده. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. أخونا يسأل عن المواصفات الشرعية للقبر وارتفاع القبر، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذاب في القبر فوق الشبر، يعني أن يرفع القبر أكثر من شبر عن الأرض. وفي حديث علي رضي الله عنه أنه بعث أبا الهياج الأسدي وقال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني لا تدع قبرا بارزا عن الأرض إلا سويته بالأرض، وألا تدع صورة إلا طمستها، لا تدع صورة إلا طمستها. فبين علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسله في هذه المهمة، كلفه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يدع قبرا مشرفا بارزا إلا سواه بالأرض، وألا يدع صورة إلا طمسها. وعلي رضي الله عنه في خلافته أمر بذلك وأرسل من يسوي يفتش في القبور، وإذا وجد قبرا بارزا يسويه بالأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذاب فوق الشبر، يعني أقصى شيء مسموح به أن يرتفع القبر في حدود الشبر، والغرض من هذا يعني لكي يعرف أنه قبر فيتميز عن عن الممرات التي حوله، لئلا يطأه الناس بأقدامه، يعني يرفع شيء يسير بحيث يعني يتميز من هذا قبر وهذا طريق حتى لا يطأه الناس بالأقدام، لكن لا يكتب عليه ولا يضع عليه يعني رخام ولا يضع عليه يعني مصابيح ولا يبني فوقه وهكذا. هل الصورة معناها تمثال أم الصورة التي نأخذها في الفوتوغرافيا؟ أخونا يسأل عن الصورة وهل هي التمثال فقط أو تشمل غير ذلك. الجواب من كلمة الصورة في يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلامه يقصد بها الصورة المجسمة، والصورة أيضا غير المجسمة التي تكون على ستار أو مرسومة على ورقة أو نحوها. وذلك لأنه ثبت في صحيح البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فوجد سترا فيه تصاوير، فمزقه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها يعني قال إيه، قالت: فجعلت منه وسادة أو وسادتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فهي قالت إيه يعني سترت سهوة لي يعني تجويفا في الجدار بقرام فيه تصاوير أو بستر فيه تصاوير، قرام وستر، فكانت ستارة من إيه من قماش. بعدين هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جعلت منها وسادة أو جعلت منها وسادتين، وجاء أن هذا الستر كان فيه صورة هرة أو صورة يعني هرر كان مرسوم على هذه الستارة. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كانت تعلم تحريم ذلك، كان عندها قماشة ومرسوم عليها صورة قطة وكذا، فعلقتها على الجدار، سترة التجويف يعني في الجدار بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شقها وجعلت منها وسادة أو وسادتين. فهذا الحديث يستفاد منه أن الصورة تشمل التمثال وتشمل أيضا الصورة المرسومة على قماش أو على ورق ونحوها. إن كثير من الناس يعني يزعم أن الصور المنهي عنها هي فقط الصور المجسمة اللي على شكل تمثال، لكن لو الصورة غير مجسمة أن هذا لا يكون صورة، وهذا ليس بصحيح. لكن أيضا يستفاد من هذا الحديث أن الصورة إذا كانت ممتهنة يعني توطأ بالأقدام أو يداس عليها أو كذا، أنها يعني جائزة، لأنها جعلت هذا القماش جعلت منه وسادة أو جعلت منه وسادتين، وهذا يفيد من الوسادة يمكن أن يكون عليها تصاوير، أن ذلك مما يؤذن فيه، الوسادة وكذلك البساط الذي على الأرض، لأن هذه من الصور الممتهنة. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت مرة ووجد عند عائشة رضي الله عنها، وكانت صغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل بها وهي بنت 9 سنين رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها البيت وعندها إيه؟ فرس له أجنحة، مع فرس إيه له أجنحة تلعب به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا عائشة؟ قالت رضي الله عنها، قالت إيه: أنا علمت أن سليمان كانت له خير لها أجنحة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك أنا شفت الفرس له أجنحة، فقالت: أما علمت أن سليمان كانت له خير لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ولم يعني يمزق هذه الصورة كما مزق الصورة التي على الستار، فدل هذا على أنه من الصور المسموح بها لعب الأطفال، لعب الأطفال مسموح بها، وكذلك الصور الممتهنة. لكن الصور المعلقة التعليق ده يعتبر نوع من تعظيم واحترام هذه الصور، يعني اللعبة شيء يلهو به الطفل ويمزقه ويعبث به ويدوس عليه وكذا، ليس له احترام ولا تعظيم. وكذلك الوسادة التي ينام عليها الإنسان، وكذلك البساط الذي في الأرض. فالصور الممتهنة ولعب الأطفال هذا مسموح به، لكن ما عدا ذلك من الصور منهي عنه. طيب بالنسبة لموضوع الصور الفوتوغرافية، فأيضا يعني بعض العلماء أباح الصور الفوتوغرافية على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم علل في أكثر من حديث النهي عن اتخاذ الصور بأنه مضاهاة لخلق الله تعالى. قال: إن شر الناس عذابا يوم القيامة، وإن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله. وفي الحديث الآخر يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. يعطون هذه التصاوير التي صنعوها ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وبعض يعني قد يستغرب من هذا، وإن كان في الواقع أن كثير والعياذ بالله تعالى من يصنعون التماثيل يعني يصابون بنوع من الزهو والغرور. جاء عن يعني واحد استغاب عن ذهني اسمه، يعني واحد من الممثلين العالميين يعني المشهورين، كان صنع تمثال على صورة موسى عليه السلام او كده يعني يزعم. بعدين بعد ما صنع التمثال يعني جاله يعني كان تمثال في غاية المطابقة يعني للشكل الانسان وكذا، فظل يعني يركله برجله، يعني جال زي حالة يعني جنون عظمة كده، وظل يعني يركل التمثال برجله ويقول له يعني قم يا موسى او تحرك يا موسى وكذا، وظل والعياذ بالله تعالى. فالمقصود ان الله سبحانه وتعالى يقول لهم يوم القيامة: احيوا ما خلقت، احيوا ما خلقتم، هذه الصور التي خلقتموها وصنعتموها أحيوها. لا يستطيعون ذلك ويعذبون حتى يحيوها، ولن يستطيعوا أن يحيوها والعياذ بالله تعالى. فنعود مرة أخرى فنقول أن الصور الفوتوغرافية بعض العلماء قال يعني بجوازها، لكن طبعا إذا كانت غير مشتملة على شيء محرم، على أساس أنها ليس فيها مضاهاة لخلق الله تعالى، بل هو نفس خلق الله تعالى، نفس صورة الإنسان التي خلقها الله تعالى، مجرد أنه أن الآلة يعني حدثت هذه الصورة، زي الصورة التي تكون على المرآة أو كذا. هذا رأي يعني لبعض العلماء المعاصرين، لكن أكثر العلماء المعتبرين حرموا حتى الصور الفوتوغرافية، وقالوا أنها لا تجوز إلا للضرورات وللحاجة، يعني إذا كان الصور يحتاج إليها الإنسان لأجل الأوراق الرسمية التي تحتاج إلى صور ونحو هذا، يعني الصور التي يحتاج إليها. كذلك مثلا الصور التي تكون في الكتب الدراسية أو في جريدة أو مجلة أو كذا، طبعا مش شرط أنها ما تكونش صور يعني فيها انكشاف عورات ولا كذا، لكن إذا كان يعني الإنسان يشتري الجريدة ليس لأجل ما فيها من الصور، ولكن لأجل ما فيها من معلومات نافعة، يعني هو بحاجة إلى هذه المعلومات النافعة، ومجرد ما ينتهي منها أيضا إما يعني يعني يتلف هذه الجريدة أو أنه يخفي هذه الصورة بأن يصفدها أو يضع فوقها شيء أو كذا بحيث ما تكونش ظاهرة. نعم أحسنتم. طبعا بالنسبة للصور المحرمة هي إيه؟ صور ذوات الأرواح، صور الإنسان والحيوان، لكن صور الجمادات وصور النباتات لا حرج فيها. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ايه، اصنع، قال اصنع الشجرة وما لا روح فيه، اصنع الشجر وما لا روح فيه، ممكن ايه يرسم ايه اشجار ونباتات واشياء من غير ذوات الارواح، يرسم بيت، يرسم سيارة، يرسم نهر، يرسم حاجات من مناظر، يعني هذه الاشياء الجمادات والنباتات مسموح برسمها وتصويرها ايضا بشكل صورة. نعم يقول يعني القبور عدى عليها وقت طويل يعني ويريدون ان يشيلوا يعني الثوب بتاعها وياخذوها يضعوها في مكان اخر يعني يجوز بعد ما تحللت يعني الجثث. وعليكم السلام. طيب اخونا يسال عن نبش القبور بعد مضي مدة طويلة عليه. اولا بالنسبة لقبور الكفار يجوز نبشها اذا احتاج الانسان الى ارضها، يجوز نبشها سواء مضت عليها مدة طويلة او غير طويلة، وتخرج الجثث تدفن في مكان اخر ويستعمل الايه المقابر، هذا اذا كانت قبور كفار، وذلك لان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الارض التي فيها المسجد كان فيها ايه قبور للمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بنبشها واخرجت اخرج ما فيها ووضع في مكان اخر وبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. نبشت اولا القبور اخرجت وبنى المسجد. اما قبور المسلمين فلا يجوز نبشها الا اذا مضى عليها مده طويله يعني تطير فيها العظام ترابا، بشرط تمر المده التي تتحلل فيها العظام الى تراب، بحيث ان اذا فتح القبر لا يوجد فيه عظام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، فطول ما فيها عظام يمكن انها تتكسر بالحفر لا يجوز ذلك. لكن اذا احتاج الناس الى مقبره للمسلمين وكانت العظام قد تفتتت وصارت ترابا يجوز ذلك. وقال العلماء ان هذا من حيث المده الزمنيه لا يحدد يعني تحديدا عاما، لانه يختلف من بلد الى بلد، يعني ما هي المده التي تمر على دفن الجثه حتى تصير ترابا، هذا يختلف من بلد الى بلد. البلاد الرطبه يعني يختلف الوقت فيها عن البلاد الحارة أو كذا، وهذا طبعا إيه عند الحاجة إلى ذلك، يعني إذا كان مثلا ضاق المكان أو الناس الدولة مثلا بحاجة إلى بناء طريق يمر في هذا المكان أو كذا، يعني عند الحاجة إلى هذا يجوز. نعم تحريم زيارة القبور على من؟ على المرأة. نعم. بالنسبة أخونا يسأل هل هناك حكمة من نهي المرأة عن زيارة القبور؟ الجواب هناك حكم، يعني منها يمكن أشرنا إليها من قبل، يعني منها أن المرأة بطبيعتها سريعة الانفعال يعني بخلاف الرجل، فالمرأة إذا ذهبت إلى القبر ورأت قبر ابنها أو قبر زوجها أو كذا فيعني احتمال حدوث الجزع والاعتراض على قدر الله تعالى والتكلم بكلام محرم او لطم الخدود او كذا احتمال اكبر من وقوع ذلك من الرجل، فرؤية القبر تهيج الاحزان والذكريات عند المرأة فتتذكر زوجها او ابنها او كذا، فيمكن يعني يقع منها اللطمة او النياحة او كذا، فلأجل هذا يعني نهيت النساء عن زيارة المقابر كما ذكرنا، إما نهي تحريم أو نهي كراهة على الخلاف. نهيت النساء عن زيارة القبور يعني من باب سد هذه الذريعة. الأمر الآخر من الحكم الظاهرة أيضا هو أن المقابر عادة ما تكون في أماكن نائية، في أماكن نائية مهجورة وكذا، فالمرأة يعني يخشى أن يعني تفتن أحدا أو يتعرض لها أحد بسوء إذا خرجت إلى المقابر، فهذه علة أخرى أو حكمة أخرى من حكم النهي. يعني في أكثر البلدان وكذا تكون المقابر في مكان نائم وتكون مهجورة وتكون كذا كذا، فيعني احتمال تعرض المرأة فيها لأذى أكثر من غيرها مما لو مشت في أسواق أو أماكن معمورة بالناس. طيب، هذا الباب قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. طيب، هذا الباب في حماية المصطفى، والحماية يعني من حمى الشيء إذا جعل له مانعا يمنع الاقتراب منه، ومنه إيه؟ الحمى، الأرض الحمى، يعني أرض إيه؟ محمية عن الرعي فيها، ممنوعة من الرعي فيها، بحيث إن إيه؟ إن هذه الأرض اللي هي أرض يعني زي سياج يحيط بالأرض الخاصة به، لا يجوز الاقتراب من هذا المكان، لأن الاقتراب منه يؤدي إلى الدخول في إيه؟ في أرض الملك أو كذا، يعني تصير أرض ممنوعة من الرعي فيها، لأن الذي يرعى فيها يمكن يدخل في الأرض التي يعني هي خاصة بالملك أو كذا. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارم. قال إيه؟ من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه أو يوشك أن يرتع فيه، يعني الراعي الذي يرعى حول الحمى يجي بجوار الحمى مباشرة ويرعى يوشك أن يرتع فيه، يعني ممكن الغنم تفلت منه وتدخل في المنطقة الممنوعة، فصار هو بجوارها بالضبط، لكن إذا بعد تماما عن الحمى يكون في مأمن. فالمقصود أن الإنسان يبتعد عن الحرم، يعني ما يجيش يفعل المكروهات والشبهات واللي هي الحاجة اللي هي يعني خلاص بينها شعرة ويقع في الحرام، يحاول يخلي بينه وبين الحرام مسافة من الحمى، بحيث يعني لو إنسان من عادته أنه لا يعني أنه لا يفعل المكروهات ولا يفعل الشبهات، يبقى يوم ما مثلا يخطئ أو يتساهل شوية أو حاجة هينتقل من المباح إلى إلى شيء مكروه أو إلى شيء من الشبهات أو كذا، فيظل برضه في المسافة المسموح بها. لكن إذا صار هو خلاص حياته كلها في الشبهات والمكروهات وكذا، يبقى أول ما يغلط غلطة على طول يدخل في حدود الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد، يعني جعل الشرك اللي هو المحرم دي كأنه دائرة كده في الوسط، في دائرة أوسع منها شوية اللي هي الوسائل المؤدية إلى الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الوسائل التي تؤدي إلى الشرك، يعني كأن دائرة الشرك الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلام كأن هذه دائرة كده صغيرة في الوسط. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك يعني الإنسان خلاص يبقى واقف على حافة الشرك، بحيث لما يجي زل زلة خلاص يدخل في الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى، لا، في حولها سياج يحيط بها اللي هي الوسائل التي تؤدي إلى الشرك، بحيث ان الانسان بيبقى دايما في الامان. لو مثلا جاء زل شوية في جانب او حاجة، يبقى اقصى حاجة هيخش في في دائرة الوسائل المفضية الى الشرك، يبقى برضو لسه بينه وبين الشرك مسافة. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد، والجناب يعني الجانب، يعني جعل للتوحيد حمى يحيط به، بحيث ان الانسان يكون في غاية البعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، كل طريق يؤدي إلى الشرك سده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلنا أن الشرك له طرق تؤدي إليه، النبي صلى الله عليه وسلم جعل سدود سد هذه الطرق، كل ما تمشي في طريق اخره يوصل الى الشركة تجد هذا الطريق مسدود، او يقول عليه باب مسدود من اوله لا تستطيع ان تنفذ فيه. زي ما سبق ما تكلمنا على موضوع الغلو في المقابر وتعظيم المقابر، النهي عن بناء المساجد على القبور، والنهي عن اسراج القبور وتعظيم القبور وكذا، كل هذا ايه لسد هذا الباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان طريق المقابر ده اخره يؤدي الى الشرك بالله سبحانه وتعالى، في نهايته تعبد صاحب هذا القبر وتستغيث به وتدعوه وتذبح له وتنزل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش بس فقط ينهى عن الشرك اللي هو الذبح والنذر والاستغاثة للمقبورين، لا، الطريق الذي يؤدي الى ذلك ما هو اوله تعظيم القبر. فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق، ممنوع البناء على القبر، ممنوع رفع القبر فوق الشبر، ممنوع ايقاد المصابيح في القبر. اذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل ايه ممنوع شد الرحال الى القبور، النبي صلى الله عليه وسلم جعل سدا على هذا الطريق الذي من سلكه ادى به الى الشرك. فاول ما تيجي تدخل في هذا الطريق تلاقي السدود تمنعك فترجع مره ثانيه ولا تواصل المسيره فيه. والمصطفى، كلمه المصطفى بمعنى المختار والمجتبى من اسمائه صلى الله عليه وسلم، لان الله تعالى اصطفاه واختاره وشرفه صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى اصطفى اي اختار وشرف وفضل الرسل على غيرهم، ثم اصطفى الله تعالى اولي العزم من الرسل، اصطفاهم على بقيه الرسل، وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. ثم اصطفى الله تعالى منهم الخليلين ابراهيم ومحمدا صلى الله وسلم عليهما، ثم اصطفى الله تعالى منهما محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم ولا فخر، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قول ولا فخر يعني أنا لا أقول ذلك على سبيل الفخر، وإنما على سبيل تبليغ ما أمرني الله تعالى بتبليغه. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يبلغنا أنه سيد ولد آدم فمن أين سنعلم ذلك؟ ما فيش وسيلة أن احنا نعلم إلا أن يبلغنا صلى الله عليه وسلم بذلك عن ربه سبحانه وتعالى. يعني أراد الله عز وجل أن نعلم منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى، فأمره أن يبلغ ذلك، فهو بلغه صلى الله عليه وسلم من باب تبليغ ما أمر به، وليس من باب أنه يفتخر على الناس ويقول أنا وأنا وكذا. لا، كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال إيه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني ما أقول هذا فخرا ولا تعاليا، وإنما أقوله تبليغا لأمانة كلفت بتبليغها إليكم صلى الله عليه وسلم. قال وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الشيء لقد جاءكم رسول من أنفسكم. طيب هنا هذا الخبر من الله سبحانه وتعالى أكده الله عز وجل باللام وأكده بالقاف، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. طيب ما معنى من أنفسكم؟ المشهور في تفسير هذه الآية أن الخطاب للعرب، أن الخطاب للعرب، يخاطب الله تعالى العرب، يقول الله عز وجل للعرب لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من صميمكم، يعني نبي عربي منكم يتكلم بلغتكم وبلسانكم وهو من قبائلكم التي تعرفونها ومن أشرف قبائلكم. وقيل في تفسير الآية أن الخطاب يعني لبني آدم بصفة عامة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني جاءكم يا بني آدم رسول من أنفسكم، يعني رسول منكم من بني آدم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الجن ولا من الملائكة، ولكن كان من بني آدم. لكن التفسير الأول والأشهر المقصود أن الله تعالى يذكر أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي عربي من صميم العرب. وفي هذه الآية قراءة، لكن هي قراءة شاذة من الأربع الشواذ، قراءة ابن محيطن المكي وهو من أئمة التابعين، كان يقرأ هذه الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم من النفاسة، اللي هي ايه الشيء النفيس اللي هو الشيء اللي إيه الغالي الثمين، يعني من اشرفكم، وهو صلى الله عليه وسلم ايه اشرفكم قدرا وارفعكم منزلا. ومنها هنا تكون ايه بيانيه ليست للتبعيد، يعني هو اشرفكم صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من انفسكم، يعني يثني الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم يصف الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعدد من الصفات: عزيز عليه ما عنتم. عزيز يعني صعب، عزيز عليه ما عنتم يعني صعب عليه عنتكم، والعنت هو المشق، يعني صعب عليه صلى الله عليه وسلم أن يشق عليه. يعني هو صلى الله عليه وسلم لكمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم فيصعب على نفسه ويشق عليه صلى الله عليه وسلم غاية المشقة، ويصعب عليه غاية الصعوبة، يعني أن تتعرض أمته للعنت، يعني للحرج وللمشقة. فهو يسعى صلى الله عليه وسلم بكل ما يستطيع للتيسير عليهم وللتسهيل عليهم ولإبعادهم عن كل ما يؤدي بهم إلى العنت ويؤدي بهم إلى المشقة. حريص عليكم، الحريص هو الباذل غاية جهده في مصلحتكم. حريص عليكم يعني باذل غاية جهده في مصلحتكم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصف من رب سبحانه وتعالى العليم به، يصفه سبحانه وتعالى بأنه إيه حريص عليكم، يعني باذل غاية جهده في مصلحتكم. فإذن اجتماع هذين الوصفين في حق النبي صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، يفيد أنه صلى الله عليه وسلم يعني باذل غاية جهده في دفع المشقة ودفع العنت والمكروه، وباذل غاية جهده في تحصيل الأمر المحبوب والذي فيه المصلحة، يعني من جهة دفع الضرر ومن جهة جلب النفع. عزيز عليه ما عنتم، هذا في دفع الضرر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عنكم بكل ما في وسعه كل ما يؤدي بكم إلى مشقة وإلى حرج وإلى ضرر في الدنيا وفي الآخرة. وحريص عليكم باذل غاية جهده صلى الله عليه وسلم في تحصيل الخير لكم وتحصيل المنفعة لكم. ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستغفر لأمته ويدعو لأمته ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة قرأ قوله تعالى عن عيسى بن مريم عليه السلام، يقول الله عز وجل عن عيسى بن مريم عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقول إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول إبراهيم عليه السلام وقول عيسى عليه السلام، ثم بكى صلى الله عليه وسلم وجعل يقول رب أمتي أمتي. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمته وأن يتجاوز عن أمته. فأتاه جبريل عليه السلام وقال إن الله سبحانه وتعالى لن يخزيك في أمتك، إن الله سبحانه وتعالى لن يخزيك في أمتك. فيعني بشره ربه سبحانه وتعالى بأنه عز وجل لن يخزيه صلى الله عليه وسلم في أمته، وستكون هذه الأمة بإذن الله تعالى أمة مرحومة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان كثير التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك جعل الله تعالى لكل نبي دعوة مستجابة، يعني له دعوة يعني يخير فيها، أدعو بما شئت ستكون هذه الدعوة مستجابة يقينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فادخرتها شفاعة لأمتي يوم القيامة، الدعوة المستجابة اللي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ادخرها شفاعة لأمته يوم القيامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو الله تعالى يوم القيامة أن أن يخرج من قال لا إله إلا الله من النار، وسيخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار. وقال صلى الله عليه وسلم الأنبياء يعني قبله استعجلوا دعواتهم، استعجلوا دعواتهم، يعني مثلا سليمان عليه السلام دعوته رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص إلى آخره، دعا بملك لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه الله تعالى، سخر له الريح وسخر له الجن وسخر له يعني الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده. ونوح عليه السلام قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فربنا سبحانه وتعالى قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. ربنا سبحانه وتعالى خلص أمر السماء وأمر الأرض ودمرت الأرض بالطوفان استجابة لدعوة عبده نوح عليه السلام. رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وهكذا كان الأنبياء السابقون يعني كل منهم دعا دعوة واستجيبت. والنبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على أمته ادخر هذه الدعوة شفاعة لأمته يوم القيامة، وسيستجيبها له الله سبحانه وتعالى، وسيخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وستكون هذه الأمة أمة مرحومة ويضاعف أجرها ويعظم العفو عن زلتها. تتمة الآية حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة اللي هي شدة الرحمة، يعني الرأفة يعني مزيد من الرحمة، الرحمة العظيمة ورقة القلب، يعني الرأفة هي أشد الرحمة وأرقها. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا نعم. بالنسبة احنا مر بنا قبل ذلك تكلمنا عن موضوع الشفاعة اكثر من مرة، وليس معنى ان من قال لا اله الا الله دخل الجنة او انه يعني لن يعذب في النار، لن يخلد في النار، ليس معنى هذا انه لا يعذب بالمرة، ولكن مر بنا ان الذي قال لا اله الا الله ومات على التوحيد فهو يعني إذا كان ممن مات مصرا على كبائر الذنوب فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذب لن يخلد في النار ولكن سيعذب فيها مدة ثم يخرج منها ويدخل الجنة. طيب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قد رواه أبو داود بإسناد حسن ورجاله ثقات. طيب هنا يقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ هذا يعني يشتمل على معنيين. المعنى الأول لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها مثل القبور لا يصلى فيها، لا تجعلوها مثل القبور لا يصلى فيها، يعني اجعلوا شيئا من صلاتكم في بيوتكم. والمقصود طبعا هنا الصلاة النافلة، لأن الصلاة الفريضة الأصل أنها تصلى في المسجد، ولكن الأمر بعدم جعل البيوت قبورا يعني أن يصلي فيها المسلم يعني ما تيسر له من النوافل لئلا يصير القبر، لئلا يصير البيت مثل القبر. ووجه التماثل هنا في كونه مهجورا لا يصلى فيه، وهذا دليل على أن القبور لا يصلى فيها، أن البيت الذي لا يصلى فيه مثل القبر. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. والوجه الثاني في تفسير الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تدفنوا فيها موتاكم، لا لا ترسموا فيها موتاكم بحيث تجعلون ايه بحيث تجعلون البيت قبرا. و يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته. قيل ايه ان هذا لخصوصية، جاء في حديث ابي بكر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يموت الا دفن حيث قبض. وكذلك ايضا وهذا الحديث يعني رواه الترمذي وابن ماجه في سنده ضعف يسير، ولكن ايه ايضا هناك سبب اخر لدفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهو انه خشي ان يتخذ ان يبرز قبره صلى الله عليه وسلم فدفن في بيته. المقصود ان دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته هذا ايه من باب الخصوصية، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم الاصل انه ايه ينهى المسلم عن ان يدفن في بيته. والحكمة من هذا النهي، هذا النهي فيه حكم، منها انه يعني يؤذي ذريته وورثته اذا دفن في بيته. لو كل انسان يموت بان يدفن في بيته يصبح البيت مقبرة ويتأذى به اهل البيت، لا يستطيعون ان يبيعوا هذا البيت ويصبح المكان الذي دفن فيه يعني لن يستطيعوا ان يجلسوا فيه ولن يعني ينتفعوا بهذا البيت، فيفسد عليهم الانتفاع بهذا البيت من بعده. لكن بخلاف ما لو ايه يعني الناس دفنوا في مقابر في اماكن بعيدة ويترك ايه بيته وينتفع به ذريته من بعده ويستطيعون ان يبيعوه وان ينتفعوا به. طيب وكذلك ايضا من الحكم ان لو ان الانسان دفن في بيته لن يتمكن المسلمون من زيارته والدعاء له والترحم عليه، يعني في حتى مصلحة للميت نفسه انه لما يدفن في المقابر يكون مع المسلمين، بيروح واحد يزور المقابر يزور ايه يدعو لمن في هذه المقبرة من المسلمين، بخلاف ما لو كان في البيت مش واحد مش هيزور هيلف على البيوت بيت يزور كل واحد من الاموات يعني في بيته او كذا، لكن يكون مقبرة عامة خاصة بيروح مرة واحدة على المقبرة ويسلم على اهل الديار من المؤمنين وكذا. طيب هذا معنى ايه؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا. طيب ما معنى لا تجعلوا قبري عيدا؟ العيد هو ما يعتاده الانسان ويتكرر بدوران الاسبوع او بدوران الشهر او بدوران السنة، يعني امر معين يعتاده الانسان ويفعله كل فترة معينة. فلا تجعلوا قبري عيدا يعني لا تترددوا على قبري وتعتادوا يعني زيارته في مواسم معينة كل شهر أو كل أسبوع أو كل سنة. فهذا إيه معنى لا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا. والغرض من ذلك، الغرض من ذلك ألا تسد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وألا يغلو الناس في قبره صلى الله عليه وسلم. فإذا لا ينبغي أن الإنسان يخص قبر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة معينة، مثلا يعتاد أن كل سنة مرة أو كل شهر مرة أو كل أسبوع أو كذا، ويجعل في مواسم معينة يخص فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة، ولكن متى ما تيسر له يزار المدينة أو كذا فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في المدينة. طيب قال وصلوا علي، هذا ايه امر من النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه. والصلاة من الله سبحانه وتعالى، عندما يصلي العبد على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو له بأن يصلي الله عليه، يعني العبد عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم معناه انه يدعو له بأن يصلي الله عليه، نقول صلى الله عليه وسلم ونقرن الصلاة بالسلام لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله سبحانه وتعالى على العبد أو على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من صلى عليهم الله سبحانه وتعالى. التفسير الموجود في صحيح البخاري عن أبي العالية التابعي صاحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أبو العالية كما في صحيح البخاري صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا معنى إيه الصلاة من الله تعالى على العبد، أن الله تعالى يثني عليه في الملأ الأعلى. وهناك إيه تفسير آخر قال به أيضا إيه جماعة من أهل السنة، أن الصلاة من الله سبحانه وتعالى هي الرحمة أيضا، يعني فالله عز وجل إذا صلى على عبد رحمه وأثنى عليه في الملأ الأعلى، يعني إيه تفسيرها بالرحمة لا ينافي أنها الثناء أيضا عليه في الملأ الأعلى، فإذا صلى الله تعالى على العبد يعني رحمه وأثنى عليه في الملأ الأعلى. الصلاة من الملائكة، طيب إن الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاة من الملائكة الاستغفار، الاستغفار للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. طبعا من فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يصلي الله تعالى عليه بها عشرا. وكما عرفنا تفسير الصلاة من الله تعالى في صحيح البخاري أنها إيه؟ الثناء عليه في الملأ الأعلى، يثني الله سبحانه وتعالى عليه في الملأ الأعلى عشر مرات، وهذا شرف عظيم جدا لعبد حقير أن يذكره الله سبحانه وتعالى وأن يثني عليه سبحانه وتعالى يعني عند ملائكته سبحانه وتعالى. طيب قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وهو في قبره صلى الله عليه وسلم تبلغه صلاة من صلى عليه من أمته. وتفصيل ذلك جاء في حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين، لما أشرح الحديث هذا رواه النسائي، رواه النسائي وإسناده صحيح كما ذكرنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته، يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني في أي مكان كنتم إذا صليتم وسلمتم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يوكل ملائكة تبلغه صلى الله عليه وسلم يعني أسماء من سلم عليه من أمته، فيكون صلى الله عليه وسلم وهو في حياته البرزخية يعلم من يعني يكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أمته. ووجه يعني إيراد هذا الحديث هنا يعني أنه إذا كانت الصلاة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الإنسان عند قبره أو في أي مكان كان في الأرض، معناه أن هذا يدعو إلى عدم الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان القصد التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه فأنت يمكنك أن تفعل ذلك في أي مكان كنت فيه في الأرض، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه وسيبلغه صلى الله عليه وسلم صلاتك وسيبلغه تسليمك في أي مكان كنت، يعني ليس بالضرورة أنك تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني وليس لك أن تشد الرحال إلى القبر لأجل السلام عليه والصلاة عليه، لأنك إذا صليت وسلمت عليه في أي مكان فإن ذلك يبلغ صلى الله عليه وسلم. الباقي الباب يعني لازال باقي فيه بعض الأحاديث فنؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. في سؤال فيما سبق نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.